على رسول الله من بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعرف أن عامة من ظل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الأمين. نسب المؤلف رحمه الله الضلال في باب يعني مثال الإيمان إلى أمرين. الأمر الأول يعني الضلال عن معرفة الحق، يترك الحق ويضل عنه بمعنى أنه يجاوزه إلى الباطل أو عجز يعني. فليست عنده يعني القدرة على الفهم، إما العجز هذا عجز يعني في نفسه إنه يذهب إلى هذا، أو عجز عدم قدرة على يعني فهم الحق فيه، أو رجل مفرط ترك الحق المبين واتبع غير يعني سبيل المرسلين. و فأخبر بأن هذا المعرض عن كتاب الله وعن سنة النبي وراح يدور الهدى ويدور العقائد في غير ذلك فأحط من يضل، هذا راح يضل. استدل هنا بهذه الآية: فإني أتينكم مني هدى، هذا الوحي الإلهي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدى الله هو كلامه سبحانه وتعالى وما أنزل على رسله، فهذا ما يضل، لا يضل في الدنيا ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. هذه الآية عامة، فقال هؤلاء إنما ضلوا عن اتباع الحق في مسائل الأسماء والصفات وفي يعني أصول الدين بإعراضهم عن الحق عن كتاب الله وعن سنة النبي. فسأل كذلك في حديث ابن عباس: أن الله تكفل الله لمن قرأ القرآن وعملها فيه ألا يضل في الدنيا. هذا فهم ابن عباس من هذه الآية: من ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تكفل الله يعني أن الله كفيل، والكفيل هو الضامن، يعني ما هذا ضمان الرب تبارك وتعالى لأن الذي يقرأ القرآن مع الناس فيه أنه ما يضل في الدنيا ولا يشقى في الأرض. نعم. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. الحديث أو الأثر الصحيح وأنه من كلام مسعود وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفع النبي فيه ذكر من الحديث في الحدث الأعور، ولذلك يعني لم ليس بصحيح الإسناد، لكن المعاني التي جاءت في هذا الحديث كلها معاني صحيح. يعني المعنى الذي جاء في هذا الحديث أو الأثر أنه من كلام مسعود فهذا كله صحيح. كتاب الله وصفه بأنه فيه نبأ ما قبلكم، الله تبارك وتعالى أخبرنا الإخوة السابقين وخبر ما بعدكم ما أقع بهذه الأمور، لذلك قد أخبر به الرب تبارك وتعالى من كل الأمور مما بعد النبي وإلى أن يكون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وحكم ما بينكم والفصل، فصل الذي يفصل بين الحق والباطل في الهدى والضلال، ليس بالهزل كما قال تبارك وتعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، من ترك الهدى في غيره أضله الله، وحبل الله المتين وذكر الحكيم هو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي أعجابه ولا يشفع منه العلماء، من قال به صدق وعمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. على كل حال يعني كان المؤلف في هذا الباب لبيان أن الذي يعني يتبع القرآن لم يضل، أن من اتبع القرآن وحصل في يعني هذه المسائل مسائل أصول الدين التجار القرآن بتفصيلها وبيانها فإنه لا يضل. نعم. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام، وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون، بقوله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. هذه نقطتين. النقطة الأولى أن الله لن يقبل من أحد دين إلا أن يكون هذا الدين هو دينه الموافق لما شرعه سبحانه وتعالى، مهما كان الإنسان به، سواء كان هذا الدين طبعا اعتقاد أخبر رب الإله سبحانه وتعالى وما أخبرته، أو كان عمل من الأعمال لأن الظاهر، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا أن يدينون بدينه الذي علمه، فمهما حاول الإنسان أن يصف الرب تبارك وتعالى أن اخترع شيء يعتقد شيء في الأمور يعني هذه الغيبية من عنده، فإن لا يجوز التصديق والإيمان إلا بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وعن غيبه سبحانه وتعالى. ومهما الإنسان تصور حتى تصور ظنه حسن وهذا غير موافق لما أخبر به الله تبارك وتعالى فهذا مردود على صحيح، وكذلك في الشرع لأن العمل أنا كما قال النبي من عمل عمل ليس عليه أمثلة فهو رأيه. كذلك يقول القضية الثانية إن كل ما وصف العباد به يعني الناس به ربهم الله تبارك وتعالى قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، طبعا هذا يصفون الكفار فإنهم جعلوا له ولد وجعلوا له قال الملائكة بنات الله، فربنا سبحانه وتعالى أخبرت أن هذا الوصف الذي وصفه به رب تبارك وتعالى نزه الله تبارك وتعالى نفسه عنه، قال السلام على المرسلين، سلم الله سبحانه وتعالى على المرسلين، وذلك أن المرسلون هم الذين يعني وصف الله تبارك وتعالى بالوصف الحق لأنهم من عند الله وصف الله، هو الذي يعني أوحى لهم بما أوحى لهم أن يخبروا به عن الرب الإله سبحانه وتعالى وعمله. فالمؤلف هنا بهذه الآية هنا لبيان أن الناس مهما وصفوا به الرب تبارك وتعالى فأولا لم يبلغوا هذا، لم يعني يمكن أن يعلم الله على الحقيقة، وقد نزه الله تبارك وتعالى نفسه عما وصفوا به هؤلاء الأقوام الكفار، هم ظنوا أن هذا مدح لهم يعني أنهم يمدحون الله تبارك وتعالى بهذا وكذلك الحال في أهل الكلام، فإنهم جاءوا أتوا بهذه الأوصاف من عندهم ظانين بأنهم بهذا ينزه الرب تبارك وتعالى، كما سأتي في قوله أنه ليس بجسم ولا شوهر ولا عرض، وأنه لا يشابه المخلوقين، كلما ثبت المخلوق ونصفه فإن الله تبارك وتعالى يجب. وبدأوا يسلبوا صفات الرب أنه لا يتكلم ولا ينزل ولا يستوي ولا ولا ولا، ويظنوا أنهم بهذا يعظمون الرب وينزهونه، والحال أن هذا من أنبيائه، هذا الذي جابوه مو من كلام الرب صلى الله عليه وسلم، إنما هم وصفوه من عندهم هم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، هذا وصفهم صح. الحمد لله رب العالمين. نعم. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإن كان قوله أنا ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وفيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. دون غيرهم وكلا المعنيين حق. الحمد لله. هذه أيضا نقطة ثالثة، أن يعني الصحابة ومن بعدهم من القرنين الأخيرين اللي هم الرسول قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الثلاثة، مضوا على هذا الاعتقاد، يعني قالوا بما قال به الله وقال رسوله، وما اخترعوا أشياء من عند أنفسهم. ليس معنى أنه يعني هذه القرون كانت على الحق معناها أن البدع العقائدية والبدع ما ظهرت فيها، لا، ظهرت البدع، لكن الصحابة كلهم لم يكن فيهم أحد على بدعة من هذه البدع العقائدية التي جاءت في الأمة. ثم وجد في الأمة في هذا يعني بعد ذلك هم التابعين الذين ساروا على ما كان عليه أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال هؤلاء مضوا على ما كان عليه الرسول الصحابة والتابعون للصحابة الإحسان، يوصي به الأول الآخر، كل واحد يوصي من بعده أن يا جماعة تمسكوا بها، تمسكوا بما كان يعني عليه هؤلاء، فيختلي فيهم اللاحق يأتي بالسابق. قال هم في ذلك كل نبيهم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، وبعدهم جاء في الآية قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأنا ومن اتبعني هنا هل هي أدعو يعني هي معطوفة على أدعو أم على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة، يقول المعنين كلهم حق، النبي ومن تبعه على بصيرة والنبي ومن تبعه يدعون إلى الله تبارك وتعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فعلى بصيرة إما أن تكون متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ويكون أنا ومن اتبعني يعني ندعو، أو على بصيرة أنا ومن اتبعني كذلك على بصيرة، ولا شك أنهم على أن النبي كان على بصيرة، والبصيرة هو يعني وصف الأمر، ويطلق البصر بصيرة على إبصار القلب، إبصار الحقيقة، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي تبصر، فالقلب يعمل ويبصر، تبصره بالحق إن يشرح الله تبارك وتعالى تشرحه بالحق ويثبت فيه هذا دين، ويعمل قلب كذلك عندما يثمس الله تبارك وتعالى عليه ويدله هو. والبصر يعني يرى الحقائق وقد يسير أزاغ البصر وما ترى، لكن زوغان عن الهدى دائما يكون من فقدان رؤية القلب وليس فقدان رؤية البصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الشاه يقول هذه أن القضية الثالثة في بيان إن الذي كان إن الوحي الإلهي هو الطريق الصحيح لمعرفة الحق في المسائل. فالله هو الذي وصف نفسه ونزه نفسه ونفى ما ينسبه له البشر. القرآن نزل لهذا الأمر، الرسول كان على هذا الأمر والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليه. نعم. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. نعم. يقول الرسول بلغ البلاغ المبين، لسنا في عذر لأحد، القرآن كله وصلنا، نبي يعني بين هذا القرآن صلوات الله والسلام عليه بما أوحى الله تبارك وتعالى من البيان، أوضح الحجة للمستبصرين. المستبصرين كل من له بصيرة في القلب والنظر يعرف الطريق. وقال خير القرون اللي هم القرون الثلاثة سلكوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خلف من بعدهم خلف. الخلف والخلوف يعني هم الذين أتوا بعد، وقد يقال خلف من المخالف وليس من الخلف، فيأتي خلف كأنهم مخالفين لما كان عليه السابق. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فالهوى هو أكبر ما يضل عن سبيل. قال ربنا سبحانه وتعالى: أقام لهذه الأمة يحفظ عليها أصول دينه. نعم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200 ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله تعالى عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إيه هذول يعني هؤلاء الطائفة يعني من الطائفة التي أخبر النبي عنها بأنه لا تزال طائفة أمة على الحق. يقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله اللي هو صاحب يعني هذه العقيدة التي يشرحها الآن والكلام لابن أبي العز شرح الشارح هذه العقيدة، يقول: قام ونقل عن الإمام أبي حنيفة وعن صاحبيه اللي هو أبو يوسف ومحمد حسن الشيباني، نقل عنهم يعني أصول ما يعتقدون، هو الذي صار هذا مما يعلمه من اعتقاد هؤلاء يعني الأئمة. نعم. وكلما بعد العهد ظهرت البدع، وكلما وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. هذه الفقرة طبعا من أهم الفرق، من أهم الفقرات التي يعني ينبغي العلم بها، هو الفرق بين تحريف الكلام عن ونقله عن معانيه صحيحة إلى معاني أخرى باطلة، وبين تأويل الكلام بمعنى تفسيره وبيان مقاصده كما جاء، لأن الدلال عن الحق إما يكون بترك النص كله الحق، وإما يكون بالتظاهر بالإيمان بهذا النص ولكن يقول ليس هذا معناه وإنما معناه كذا فينقله إلى معنى آخر. وهؤلاء المبطلون أتوا إلى معنى صحيح في لغة العرب اللي هو التأويل أو التفسير، وذلك أن العرب تصرفون في كلامهم بالتشبيهات والاستعارات والكنايات، ويكون معنى التأويل أن احنا نصل إلى مراد المتكلم ومعرفة حقيقة معاني هذا الكلام بهذا الذي يسمى بالتأويل والتفسير. هم أتوا إلى هذا المعنى وأخذوه ليصلوا إلى أنهم يأتوا إلى النصوص وينقلوا، يقول لك معنى هذا النص، ينقله يحرفه تحريف يعني معنوي بعيد عن ليس هذا مراد المتكلم وليس هذا هو هذه معاني هذا النص. فالتأويل اللي هو معنى التأويل التفسير في اللغة هتلاقي أشياء كثيرة، يعني مثلا أن يقال أمر يعني حسي ورد به أمر معنوي آخر، كما نقول مثلا فلان نديء الكف طويل اليد لك يد في هذا الأمر، فلما نقول نديء الكف لا يقصد أنه يعني يده تعرق إنما كريم، يعني تعبير يراد به كرم وليس يراد به أن يده دائما يعني كفه دائما يعرق، أو كما جاء في الحديث زوجي رفيع العماد رفيع العماد يعني عمود خيمته مرفوع، المدح الذي فيه ايش؟ انا نواني ان الذي يضع خيمة كبيرة، وهذا كما جاء مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم اول كنا به لحوقا اطول كنا يدا، اطول كنا يدا ممكن يقال على طول يد اللي هو يعني طول يد حسي، إنما طول كنا يدا جاء المقصود المعنى المعنوي طول اليد في الإنفاق. شاهد أن تأويل معنى التفسير تفسير الكلام بمعناه هذا معنى، وهو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر، معناه الظاهر إلى معنى آخر يعني غير الظاهر بس بقريب، لابد يكون هناك قرينة تحملنا ان احنا يعني نحول هذا النص من ظاهره من الظاهر الى المعنى الاخر، كما يقول واحد رجل طائر رأيته اسدا. في المعركة يقاتل الاعداء، نعرف من هذا الكلام انه ان هذا الذي قال رأيته اسدا يعني يقاتل الاعداء في المعركة انه لم يرى اسد المعروف الحيوان المعروف، وانما هذا يقصد رجل شجاع، وانما استعار له اسم الاسد ووضعه له لجامع الشبه بينه وبين الاسد في جرأته وشجاعته. فهي القرينة قرينة انه مثلا يقاتل الاعداء على فرسه، فإن الأسد عندما الأسد الحيوان لا يركب فرسا ويقاتل الأعداء، هذه قرينة، قرينة ركوبه مثلا فرس أو أنه في المعركة أو أنه يقاتل أعداءه. فهذا انصرفنا اللفظ عن معناه الظاهر اللي هو الأسد الحيوان إلى معنى آخر ثاني اللي هو رجل الشجاع بقرينة، في قرينة جعلتنا يعني نصف هذا، فهذا فيه تأويل، هذا معنى تأويل التفسير، كما أخذ مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أولى بفقده، الجار أولى بفقده. قال الصقد اللي هو يعني الشريك المواطن، فلا يجوز مثلا الشخص انه يبيع مثلا ملكه الا بعد ان يستأذن جاره في بيع ملكه، يمكن يريد الجار ان يشتري ولا يريد مثلا ينزل يعني رجل اخر في المنزل المجاور له يشتري من هذه الارض هذه. فلما جاء هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا ضربت الحدود أو عرفت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة، فأخبر النبي بأن الشفعة إنما هي باقية في المال المشاع، أما المال الذي قسم وعرفت حدود الأرض التي عرف كل حده وعرفت الطرق عند ذلك يعني لا شفعة تبقى، الشفعة أقل الشفعة تبقى على يعني الاستحباب وليس على الإيجاب. الشاهد أنهم صرفوا هنا عن الجار الأولى بالفقدة اللي هو الجار المنافق إلى الشريك بإيش؟ بقرينة، قرينة قول النبي إذا عرفت الحدود وضربت الطرق لا شفعة. هؤلاء عمدوا إلى يعني النصوص الشرعية في باب الأسماء والصفات وفي باب الغيب عموما وصرفوها عن ظاهرها إلى معاني ثانية، صرف معنوي. فقالوا مثلا الرحمن عرش استوى، قال الاستواء ما فسروه بمعناه اللغة والحقيقة، قالوا استولى جعلوا استيلاء، وقال ينزل ربنا في النزول، قال هذا ليس المقصود نزول الرب يعني بذاته وإنما نزول رحمته، فصرفوها إلى معنى آخر. وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، قال ليس هذا مجيء الرب جل وعلا بذاته وإنما هذا يعني مجيء أمره. وقف على هذا كل الأمور هذه، غضب الله عليهم ولعنهم، قالوا الغضب إنما الله لا يغضب لأن الغضب هذا صفة من صفات الإنسان، وإنما يعني الغضب هنا معنى نزال العقوبة. فأولوا هذه المعاني، خلوا معنى يعني من المعاني طبعا أبواب التأويل إلا وصرفوا هذه الألفاظ عن معانيها الحقيقية إلى معاني أخرى حتى نفوا عن الله تبارك وتعالى كل ما يصف فيه من الكلام والاستواء. قالوا الكلام لا، الكلام هذا يخلقه في غيره ولا يتكلم الرب جل وعلا، من الكلام والاستواء والنزول والرحمة والغضب والرضا والحب والمقت والكره، قالوا كل هذه صفات مؤولة، ومعنى مؤولة أنهم يعني يحولوها إلى يعني معاني أخرى غير يقول هذا المعنى غير مراد، وإنما المعنى المراد هو المعنى الآخر. هذا تحريف يعني، هذا فعلهم إنما هو تحريف للكلم، إما تحريف يعني حين يعملوا إلى التحريف، طبعا التحريف اللفظي يفتضح أمره، لما يحرف تحريف لفظي يفتضح الأمر، إنما يرجعون إلى التحريف المعنوي. التحريف اللفظي مثل ما يذكرون أن بعضهم أتى إلى يعني أحد من شيخ القراء وقال له يعني هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، ليش ما تقرأها وكلم الله موسى تكليما، يصير موسى هو اللي إيه هو الذي يكلم والله هنا. قالوا طبعا إذا حرفت لذهب، طبعا هذا حريف لأن هذا هنا كلم الله موسى تكليما، هذا الله هنا يعني جاء في يعني موضع الفاعل بالرفع، يكون هذا تحريف. قالوا أنا حرفت لذهب على هذا النحو، كيف أسمع في قول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني كل شيء تحرك لك أيوة. الشاهد أنهم يعني طبعا التحريف اللفظي يصبح أمره فرجعوا إلى تحريف المعنى تحريف المعنى قالوا هذا المعنى غير مراد وإنما المراد كذا وكذا قالوا الاستواء غير مراد وإنما المراد الاستيلاء فلجأوا إلى يعني التحريف المعنوي يقول هؤلاء يعني كلما يقول كلما بعض الأكبر في بدعة وكثرة التحريف أخوذ من الحرف وضع حرف نحن الحرف تحريف معنوي الذي سماه أهله تأويلا ليقبل قل سموه تأويل بمعنى التفسير والبيان عشان يقبلوا الناس نحن من أول نؤول معنى نفسر كلام الله هذا تفسير كلام الله قال ليقبل يقول قل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل قليل من الناس الذي يهتدي إلى الفرق بين يعني معنى التحريف والتأويل إذ قد سمي صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا وإن لم يكن ثم تقرير توجب ذلك ومن هنا حصل الفساد من هنا حصل الفساد انه يدخل على يعني النصوص فيحولها يقول معانيها هذه بعيدة ويسمي هذا الذي فعل تأويل وذلك ان اللغة العربية فيها هذا المعنى وهو انها لوضع اللغة من الاستعارات والسمات والتشبيهات ونحو ذلك فيها يعني احتمال التأويل هنا معنى التفسير لكن دخلوا من هذا الباب دخلوا بتحريفهم من هذا الباب هو باب حق لكن دخلوا فيه بباطل فإذا سموه تأويلا قبل لما يسمي تحريفهم تأويل قبل وراك إن هذا موجود في اللغة قبل على وراك على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما فاحتاج المؤمنون نعم فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة ودفع الشبه الواردة عليها وكثر الكلام والشغب وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإن معنى الآية يشملهم وكل من التحريف والانحراف على مراتب فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ نعم يقول لما الأمر أصبح ملتبس على هذا النحو التحريف والتأويل الأمر احتاج إلى من المؤمنين أنهم يقوموا بإيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليهم تفريق بين التأويل الصحيح التفسير الصحيح للنصوص والتحريف الذي عمد إليه هؤلاء المبتدئين يقول بعد هذا يكون كثر الكلام والشغب الشغب من المشاغبة وهو تفريق الأمر وتوزيعه وإدخال المعاني الباطلة مع المعاني الحق بسبب كثرة هذا الأمر يقول ان هؤلاء ان الناس اصغت الى شبه هؤلاء المبتدئين وخاض الناس في الكلام المذموم. الكلام المذموم اللي هو هذا العلم اللي يسموه علم الكلام الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإطراء إليه. سيأتي جملة من النصوص يعني أهل العلم في عيبهم لهذا الذي يسمونه علم الكلام. والله تبارك وتعالى نهانا يقول إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإن من سنة الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال أيضا هنا نقطة أختم بها وهو أن وسائل هذا التحريف هذا على مرض ممكن يكون تحريف الكلام عن يعني عن ظاهري كفر نقل عن الملة يعني يكون القصد فيه واضح كما قال في قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال هنا قضى إنه بمعنى يعني الأمر الكون القدري وبالتالي أن كل من عبد شيئا فما عبد إلا الله فمن عبد الشيطان من عبد الوثن من عبد شيء كل هذا قد عبد الله لأن هذه كلها مجالي من مجال الحق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا شك أن هذا يعني تحريف كفر تخرج صاحبه من ملة الإسلام لأنه يجعل كل شرك في الأرض هو حكم الله تبارك وتعالى هو توحيد لأن الله قضى بها قضاء سنين قدر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا فمن عبد شيئا فقد عبد الله. فيجعل كل أنواع الشرك الواقع في الأرض كلها من عبادة حتى الأبقار وأنهار والشياطين وعبادة للإله الواحد على الله عز وجل قدوم كبير. وقد يكون تحريف يعني دون هذا وقد يكون خطأ يعني أخطأ به صاحبه فتأتي إن شاء الله أنواع لهذا وهذا إن شاء الله. اليوم بهذا عند أسئلة كده فيما قرأنا سنة رحمه الله وإن لم يكن ثم قليلة جدا يعني عن هذا يصح اللغة صرف الكلام عن العربية يعني يصح تسمية تدوين لا ينبغي نحن يعني يكون هناك تأويل صحيح لا بد يكون هناك قرينة تجعلنا نحمل اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الآخر اللي هو هذا المرجوح وغير الظاهر استفدنا غير الظاهر إلا بقرينة لا بد يكون هناك قرينة. أما إذا لم يكن هناك قرينة فيجب حمل الكلام على ظاهره. الشيخ التفريق بين الانحراف اللي قد يكون فسق أو قد يكون معصوم يعني أمثلة يعني ما بدي إيش الضابط يبدو والله أعلم أن الضابط هو يعني يرجع الأمور إما يعني حقيقة الأمر يعني حقيقة الأمر حقيقة المعتقد إذا كان مثلا تأويله هذا قد صحح شرك صحح كفر نسب لله تبارك وتعالى يعني صفة من صفات النقص يكون هذا النفس حقيقة هذا الأمر هذا كفر وإما أن يكون هناك يعني المعنى الذي أتى به يكون هو يعني في ذاته ليس يعني كفرا ولا هو معنى حقيقي لكن ليس المراد يعني. ولكن ليس هو المراد ولكن ليس هو المراد يعني من هذا النص. وقد يكون يقع التحريف خطأ يعني مجرد خطأ يعني من صاحبه فيكون هذا يعني من المرفوض مثلا يعني من أوله مثلا إسراء النبي صلى الله عليه وسلم بأن أسري بي الليلة أنه سرى روح وليست سرى بدن، هذا خطأ خطأ، إنما في الصحيح أن إسراء بالنبي إنما كان إسراء في يعني بدنه وروحه في صلوات الله والسلام. يعني يمكن لعله من الثاني مثلا تأويل يعني مشيئة الرب من أمره في بعض الآيات، لأنه ما تبارك وتعالى قد أخبرك أنه يأتي أمره حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور جاء أمر الله ينظرون إلا أن يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك، كما يأتي بعض آيات ربك لا ينفعنا الشيء إيمان ولم تكن آمنت قبل وكما أتتكم فيما يقول ينظرون إلا أن تأتي لا يأتيهم الله في ظلل من الغنم والملائكة وقضي الأمر، الله يأتي سبحانه وتعالى يأتي. وجاء أخبر بأنه في إهلاك القوم يأتي أمره سبحانه وتعالى، فمجيء يعني تفسير مجيء الرب لأنها مجيء أمره، مجيء أمر الله تبارك وتعالى هذا ليس يعني معنى باطلا في ذلك، وإنما المعنى الباطل أنه فسر مجيء الله تبارك وتعالى النص على مجيء الله عز وجل بأنه مجيء أمره، فهذا قد يعتبر فسق من أن المعنى الذي جاء ومعنى حق يعني ليس باطلا أن يأتي أمر الله، يأتي أمر الله يأتي أمر الله شكرا، وأحيانا ذلك يكون النص إن المقصود مجيء الرب سبحانه وتعالى، هو جاء ربك والملك صفا صفا، إنما هو مجيئه بذاته سبحانه وتعالى في القضاء وإن الناس يرونه جل وعلا شكرا، لما يقول لا وجاء ربك يعني جاء أمر ربك، هذا ليس كفرا ليس تأويل الكفر ناقل عن الله، لأن مجيء الرب مجيء أمر الله تبارك وتعالى نعم أخبر بأنه يأتي أمره، لكن في هذا الآية في هذا المعنى هذا إنما هو قد حرفها إلى معنى غير مراد، ستأتي إن شاء الله مثل كثيرة يعني لدرجات طبعا في تأويل ثم صاحبه أصحاب تأويل إنما هو لعب اللي هو من جنس تأويلات يعني الشيعة في تأويل عن القرآن، كل ما في القرآن من صفات المدح بل من الصفات الإلهية جعلوها العلي بن أبي طالب، لا قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، يعني لا تتخذوا يعني إمامين اثنين إنما هو إمام واحد، هذا لا قرينة ولا شيء بين الإله وبين الإمام، كل ما هو ممدوح فلعلي بن ابي طالب وللائمه وللشيعة كل ما هو مذموم من الفسق والفجور والكفر والشجر الملعونه انما هو لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا هذا ليس تاويلا ما في دور ما في دور انما هو لاعب القران، وكلمه لاعب كمان يعني يقول هذا العلم هو لا ما هو لاعب انما هذا صندقه وخروج عن يعني عن طيب سؤال يلا نقرأ درس عندك مختصر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: فلما ألحوا في طلب الرد لهذا الدلال المبين ذاكرين أن في الإعراض عن ذلك خذلانا للمؤمنين

وإن هذه الأمة الله تبارك وتعالى يعني جعلها قال لتكونوا شهداء على الناس، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والآية والشاهد في قول الله جاهد في الله حق جهاده واجتباكم وجعل لكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم سنا من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم تكونوا شهداء على الناس. قول تكونوا شهداء على الناس هذه من الشهداء على الناس أن نشهد بالحق وأن نقول الحق. وأما العيفين وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينه الناس وجوب الباب فهو من أهل العلم وبالتالي لا بد أن يبين. وكذلك نهي الله تبارك وتعالى عن كتم الأرض من الذين تكون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه من مسجد الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم الكتاب. كان الشيخ يقول لهذه يعني لهذه النصوص ولهذه الاعتبارات كلها قمت بهذا البيان والرد على يعني الشبهات التي جاءت في كتاب ابن المطهر الذي يسميه الشيخ بعدين ابن المنجس حل يقول يعني تسمية نفسه بالمطهر هذه تسمية غير في غير محله. فكتابه بمنهاج الكرامة يعني جعله هو بمنهاج الندامة أولى من أن يسمى منهاج الكرامة. نعم. لا سيما الكتمان إذا لعن إذ لعن آخر إذا لعن آخر هذه الأمة أولها إذا لعن آخر هذه الأمة أولها آخر هذه الأمة أولها كما في الأثر إذا لعن آخر هذه الأمة في أولها فمن كان عنده علم فليظهر فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أول هذه الأمة الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين. وهذا كان مقصود أول من أظهر بدع التشيع فإنما كان قصده الصد عن سبيل الله وإبطال ما جاءت به الرسل عن الله تعالى. ولهذا كانوا يظهرون ذلك بحسب ضعف الملة. فظهر في الملاحدة حقيقة هذه البدع المضلة لكن راج كثير منها على من ليس من المنافقين الملحدين لنوع من الشبهة والجهالة المخلوطة بهوى فقبل معه الضلالة. وهذا أصل كل باطل. قال تعالى والنجم إذا هوى ما دل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. على كل حال الشيخ يقول أن يعمل يعني البيان متحتم وخاصة في أن هذه الشبهات الشبهة الجديدة ما هي شبهة فقط إنما عدوان على يعني خيرة هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوائل هذا الدين. تجرؤ هؤلاء على لعن أصحاب النبي وعلى سبهم وعلى شتمهم هذا يعني مما يعني يحتم القيام بما أمر الله تبارك وتعالى به من يعني إظهار الحق. يقول خاصة أن هؤلاء يعني بداياتهم إنما كانوا يقصدون هدم الدين وليس ضلالهم عن الدين إنما هو يعني أنهم كانوا يريدون الحق فضلوا. لا، هؤلاء إنما كان قصدهم إبطال صد الناس عن سبيل الله وإبطال ما جاءت به الرسل عن الله تعالى. ولذلك يقول كانوا هؤلاء يظهرون بحسب ضعف الملة كلما ضعف المسلمون أظهر هؤلاء يعني دينه هذا الباطل لأن مقصدهم مش قصد يعني أنهم يريدوا الحق وضلوا عنه. لا،

وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك في وقائع متعددة من أعظم الحوادث التي كانت في الإسلام في المئة الرابعة والسابعة. فإنه لما قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام وقتل من المسلمين ما لا يحصي عدده إلا رب الأنام، كان من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعاونة للكافرين، وكانوا من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعاونة للكافرين، وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. يعني يقول كذلك بأن مثل ما يكون الضلال إنما هو بالظن واتباع الهوى، مثل ذلك الهدى إنما يكون بمعرفة الحق والثبات عليه. الله معرفة الحق حقا، هذه اللي هو معرفة الحق والثبات عليه وارتقن الله. ثم جاء بيّن يعني هذه الطائفة أنهم من أعظم الطوائف التي ضلت في الإسلام وأشدها خطرا على أمة الإسلام. قال هم أعظم دولة وجاهلا وظلما. فمن الجهل والظلم أول شيء معالجتهم خيار أولياء الله تعالى الصحابة الذين نصروا الله ورسوله تعالى ونصروا رسوله وقاموا في الدين للمحكم. وأعداء الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى أجعلهم أولياء، هذا الترف وهذا التناقض تأتي إلى أولياء الله تبارك وتعالى الذين قاموا مع نبيه ونصروا الدين وقاموا وعمدوا، يجعلهم عداوتهم كلها فقيامهم وصعودهم وسبهم وشتمهم ولعنهم وتدينهم بسب هؤلاء ولعن هؤلاء. فأما اليهود والنصارى فهم أولياء، يدخل على كل التاريخ، يقول في كل التاريخ الذي مضى في الأمة إلى حياة الشيخ رحمه الله كلهم ما كانوا في يوم الأيام إلا موالين لليهود والنصارى وكل أعدائهم. أولا من الترك الكفار، يقصد الترك الكفار اللي هم الستر عندما غزوا بلاد الإسلام كانوا معهم على بلاد المسلمين، بل هم الذين فتحوا لهم يعني بغداد ووقع فيها من المجازر ما وقع كله كان بسبب يعني ابن علقمي كان وزير لمعتصم رحمه الله، فكانوا معه يعني اعداء الله تبارك وتعالى. وكذلك لما غزا يعني الفرنج اللي هم النصارى في بلاد الشام كانوا ايضا مع النصارى ضد المسلمين، وهذا حالهم يعني في كل التاريخ هذا حالهم. فيقول هؤلاء كانوا هم يعني من اشر يعني اهل البدع التي وقعت الإسلام بأنهم عادوا بظلمهم وجهلهم، عادوا يعني خيار المؤمنين وعادوا يعني أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى والمشركين. ويقول أعظم شيء أنهم يعني كانوا دائما في خدمة اليهود، حتى يقول حتى وتشابهوا في أمر كثيرة في دينهم شابهوا فيها اليهود. يقول حتى جعلهم الناس اللي هم عموم الناس يعني المسلمين أنهم لهم كالحمير يعني يركبهم اليهود إلى تحقيق معارك. وتأتي بعد ذلك الفصل كامل لبيان الأوجه المشابهة بين بعض العقائد التي اعتقدها يعني هؤلاء الشيعة والعقائد التي يعتقدها اليهود. لأن هذا الخطب طويل شوية يعني شو نكتفي اليوم هذا إن شاء الله.